الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل: وأما تسميته بخليفة رسول الله فإن المسلمين سموه بذلك، فإن كان الخليفة هو المستخلف كما ادعاه هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلفه، كما يقول ذلك من يقوله من أهل السنة. وإن كان الخليفة هو الذي خلق غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يحتج في هذا الاسم إلى الاستخلاف. والاستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الاسم يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه. كقوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض الآية. وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وقوله: اذكروا جعلكم خلفاء من بعد قومه. وفي القصة الأخرى: خلفاء من بعدها. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي. فهذا استخلاف. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. وقال: إن في اختلاف الليل والنهار، أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا، فهما يتعاقبان. وقال موسى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فقال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فغالب هذه المواضع ليكون الثاني خليفة على الأول، وإن كان الأول لم يستخلفه. وسمي خليفة خليفة لأنه يخلف من قبله، والله تعالى جعله يخلفه، كما جعل الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. ليس المراد أنه خليفة عن الله كما ظنه بعض الناس، كما قد بسطناه في موضع آخر. والناس يسمون ولاة أمور المسلمين الخلفاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومعلوم أن عثمان لم يستخلف عليا، وعمر لم يستخلف واحدا معينا، وكان يقول: إن أستخلف فإن أبو بكر استخلف، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. وكان مع هذا يقول لأبو بكر: يا خليفة رسول الله. وكذلك خلفاء بني أمية وبني العباس كثير منهم لم يستخلفوا من قبلهم، فعلم أن الاسم عام في من خلف غيره. وفي الحديث: إن صح وجدت أني رأيت، أو قال: رحمة الله على خلفائي. قالوا: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. وهذا إن صح عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في المسألة، وأن لم يكن من قوله فهو يدل على أن الذي وضعه كان من عادته استعمال لفظ الخليفة في من خلف غيره وأن لم يستخلف. فإذا قام مقامه وسد مسده في بعض الأمور فهو خليفة عنه في ذلك الأمر. هذا كله بيان لمعنى الخليفة ورد على الذي إنهم يسموه خليفة رسول الله، فأخبر هذا الاسم بالخليفة، يعني جاءت اللغة لكم من يخلف غيره، سواء كان باستخلاف الظهور أو في تولية يعني المسلمين له. فالإنكار في هذا، إنكار هذا الرافض في هذا على أن يعني يسموه الخليفة وأن الله لم يسميه، فهذا لا يحتاج يعني كلمة الخليفة. رسول لم يستخلف، واستخلف عمر، وخليفة من يخلف بعده. وقد اصطلح المسلمون على تسمية أبو بكر بأنه خليفة رسول الله لأنه خلفه من بعده، أتى من بعده وخلفه في يعني القيام بشأن الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحمد لله رب العالمين.